إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته والمراد بعبادته أي توحيده في عبادته قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدوني أي إلا ليوحدوني كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما أو إلا لآمرهم وأنهاهم كما قال علي رضي الله عنه والأمر والنهي تنفيذهما هو العبادة والمراد منها توحيد رب العالمين سبحانه فلا خلاف بين القولين آمرهم وأنهاهم فينفذ أمري وينتهوا لنهي ويوحدوني في ذلك فتلك عبادتي وما خلقتهم إلا لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولذلك أرسل إلينا المرسلين وأنزل الكتب ونبأ النبيين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكلهم عليهم سلام الله وصلواته تترى أمروا أقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أفرض الله عز وجل بالقصد في كل ما تأتون صغر أم كبر فإذا ما ذبحت فليكن ذبحك لله وإذا ما نذرت فليكن نذرك لله وإذا ما استغثت أو استعذت أو استعنت فاستعن بالله وهذا الذي علمه رسول الله للغلام ابن عباس حين ذاك يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وفي العبادات من باب أولى فلتكن صلاتك لله وحده وليكن صيامك لله وحده ولتكن صدقتك لله سبحانه وتعالى وحده وليكن حجك واعتمارك لله وحده وفي هذه الأيام المباركات تهب علينا نسائم الرحمات في الموسم الأكبر الذي تجتمع فيه أمات العبادات، ففي ذي الحجة التي تطل علينا بأيامها العشر الأول يجتمع فيه الصلوات كما هو معلوم، وما من مسلم إلا ويصلي، وأما غير المصلي فيقولون في النار ما سلككم في سقر، ما الذي حط برحالكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. فكل مسلم يصلي، والعهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر كما قال رسول الله. فتجتمع الصلوات في هذه الأيام المباركات، أيام الرحمات، ونصوم فيها لله رب العالمين، كما ثبت عن رسول الله عن بعض أزواجه أنه ما كان يدع الصيام في عشر ذي الحجة، والمراد التسع الأول، ويقال عشر تغليبا، وإلا فصيام يوم النحر لا يجوز بإجماع باتفاق. فكان يصوم صلى الله عليه وسلم. وأما قول أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، فإنه إخبار أنها لم تره يصوم، فهذا إخبار عن علمها هي. فنصلي ونصوم هذه الأيام، لا سيما يوم عرفة، يوم التاسع الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر به سنتين، أن يكفر به سنة ماضية الله أعلم بما كان فيها، أحصاه الله ونسوه، 360 يوما بما فيها من ساعاتها ودقائقها وثوانيها، أنت نسيت ما وقع منك فيها وما بدر منك فيها في أيامها وفي لياليها، ولكن الله عز وجل أحصاه. فإذا ما صمت لله وحده مخلصا له الدين فإنه يغفر لك عاما مضى، وليس هذا وحده، فإن الله هو الرحمن الرحيم وهو الجواد الكريم. قال: وسنة آتية، سنة آتية، الله أعلم بما يكون فيها. قد يقول قائل: فإنه قد يموت. نقول: هذا يذخر له في ميزان حسناته، ولا يضيع عند الله عز وجل شيء مهما كان. فيجتمع في هذه الأيام الصلاة والصيام، فضلاً عن الصدقات والنفقات التي يجود بها الصالحون الأكرمون من عباد الله على الفقراء وعلى المحتاجين، سواء كانت نفقات من نقود ومال، أو كانت من ذبائح، أو كانت من أطعمة، أو غير ذلك مما يتفضل به أولئك على هؤلاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم يكون الحج الأكبر، فتجتمع الأركان كلها، الشهادتان والصلوات والزكوات والصيام والحج الأكبر في هذه الأيام التي لا يجتمع في غيرها أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها دين الإسلام العظيم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فمن كتب الله عز وجل له الحج فنسأل الله أن ييسر له وأن يمن عليه وأن يتقبله منه، ومن لم يكتب له فنسأل الله أن يكتبه له مرارا وتكرارا في خير وعافية. واعلم يا عبد الله أنه من فضل الله عز وجل على عباده، وهو ذو الفضل سبحانه وتعالى، أن من كانت نيته أن يذهب، من كانت نيته أن يذهب في هذا العام أو في غيره، وحال دونه حائل، منعه مانع أيا ما يكون، فإنه يكتب له الأجر كالذي ذهب سواء بسواء. ولذلك جاء في غزوة تبوك التي تخلف فيها من تخلف، ولكن هناك أناس قد منعهم مانع وهو عدم النفقة، ليس معهم مال ليخرجوا جهادا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عاد قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم سبيلا ولا سلكتم فجا، ما قطعتم سبيلا ولا سلكتم فجا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. أقوام بالمدينة ما غدروها، يشاركوا أقواما قطعوا المسافات إلى أقاصي الجزيرة العربية جهادا في سبيل الله ثم يعودون، شاركوهم في الأجر بالنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عباد الله، هذه الأيام التي تهل علينا فيها موسم الحج، وهو رحلة إيمانية وعبادة توحيدية نقف معها وقفات سريعة نتأمل ما فيها من التعبد لله عز وجل وحده، ومن الإقرار بالتوحيد له وحده سبحانه وتعالى. الحج في لغة العرب القصد، وحججته قصدته، ولكنه في الشرع قصد خاص، فهو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك تعبدا لله على وجه مخصوص. هذه العبادة أولا قصد لله لا لغير الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا لعبادته، فإنما نقصده وحده بعبادته لا رياء ولا سمعة، فإن من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، والجزاء من جنس العمل، فليكن عملك لله لا تريد به جزاء ولا شكورا إلا من الشكور وحده، فإن العباد لا ينفعون. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم قارئ وجواد كريم منفق وشهيد قتل في المعركة يقاتل الكفار، أول من تسعر بثلاثتهم النار هؤلاء، أعمال جديدة أعلى أعمال عظيمة. ولكن فيما كان عملك يقول لله فيك ومن أجلك يا رب، يقول كذبت، بل ليقال قارئ، ليقال عالم، ليقال كريم جواد، ليقال شجاع جريء، اذهب فقد قيل، فتسعر بهم النار عياذا بالله. فليكن عملك لله، ليكن حجك لله، عمرتك لله، صلاتك لله، أفعال الخير كلها لله وحده لا شريك له. فقد قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم، هذا هو الصراط المستقيم. تعبد لله، نية لله، قصد لله على سنن رسول الله، فلا يتم لك لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله، أن تأتي بالصلاة على سنن رسول الله، أن تأتي بالصيام على سنن رسول الله، أن تأتي بالعمرة والحج على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود باطل. ولذلك علينا أن نتعلم العبادة قبل أن نعمل العبادة، نتعلم الصلاة قبل أن نصلي، والصيام قبل أن نصوم، والحج قبل أن نحج، وغير ذلك من شعائر هذا الدين العظيم دين الإسلام. فهذا هو تعريف الحج. ثم انظر يا عبد الله في هذه الرحلة الإيمانية، المرء يخرج من داره، من وطنه، من أهله، من ماله، يخرج من ذريته وأبنائه، يقطع السبل مسافرا إلى الله عز وجل. ينقطع لله سبحانه وتعالى وحده. هل هذا فعل هذا وهو يغيب عن باله عن خاطره عن قلبه أن الله مطلع عليه؟ هل فعل هذا إلا هو يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله عز وجل يحب منه هذا، فهو يخرج مسافرا إلى الله ويترك ما يترك من الوطن والدار والأهل والذرية لله، وكأنه يقول يا رب أخرج من هذا كله إليك، مهاجرا إليك، مسافرا إليك، أرجو رضاك وأحتمي بحماك، فلا إله لي سواك، ولا رب لي غيرك، ولا معبود بحق إلا أنت وحدك لا شريك لك، أترك هذا كله لك يا رب، فيذهب. فإذا ما كان في الميقات يتجرد من ملابسه كما يتجرد من الدنيا ومشاغلها وينساها هنالك، ينساها بهمومها وغمومها وأتعابها، ويتفرد للعبادة، يتجرد من ملابسه ويتجرد كما يتجرد الميت، فيتذكر اليوم الآخر والإقبال على الله، ويغتسل فيغسل ظاهره وهو يغسل باطنه قلبه بالعبادة لله سبحانه، يريد أن يغسل قلبه من ذنوبه ومن أدرانه وأوساخه كما يغسل بدنه من أدرانه وأوساخه ليقبل على الله نظيفا. وهذا أمر عليك أن تتنبه له، فإن العبادات الكبرى تتجرد لها وتتنظف لها حينما تقف بين يدي الله كالصلاة، فإنك أول ما تفعل تتخلى ليتنظف باطنك من وسخه، ثم تتوضأ أو تغتسل إن كانت الجنابة ليتطهر الظاهر لتقف بين يدي ملك الملوك طاهرة. فبالله عليك كيف تقف بين يديه وفي قلبك غل أو فيه حسد أو فيه غش أو فيه تلفت إلى غيره سبحانه وتعالى؟ طهر قلبك من هذا كله وأقبل على الله بجمعيتك، أقبل على الله بكليتك، لا تلتفت إلى أحد سواه، تتجرد من ملابسك وتغتسل وتتطيب، ثم بعد ذلك تلبس ملابس الإحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر جابر عنه فيما رواه مسلم أول ما استقلت به دابته على البيداء أهل بالتوحيد. وانظر بكلمة جابر أهل بالتوحيد، ولما ذكر صلاته خلف المقام ركعتين قال قرأ بسورتي التوحيد. الذين يغضبون من كلمة التوحيد أيكثر في مواقع التواصل استهزاؤهم بالتوحيد التوحيد، والذين يقولون التوحيد التوحيد، هذا أمر الله وأمر رسوله، هذا دين الإسلام، هذه شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين الأنبياء من لدن آدم إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فأهل بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل لبيك، لأنه يجيب النداء الأول. لبيك ألبي محبة وتعظيما، لبيك ألبي بالمكان أقيم فيه إجابة بعد إجابة مبالغة في امتثال أمر الله عز وجل، لبيك حبا لك يا رب، لبيك طاعة لك يا رب، لبيك وسعديك، يعني ألبي إجابة لك وأرجو المساعدة منك، كما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فلولا إعانتك ما استطعنا أن نفعل شيء، ولولا مساعدتك ما استطعنا أن نلبي أمرك، فالفضل لك أولا وآخرا، والشكر لك أولا وآخرا، والحمد لك في الأولى والآخرة. سبحانك ربنا لا إله إلا أنت، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك يا الله، لبيك بعد تلبية، تلبية بعد تلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كان المشركون كما سن لهم عمرو بن لحي الذي وسوس له الشيطان فأتى بالأصنام في جزيرة العرب فعبدوها من دون الله، والعرب قد ظلوا على إرث أبيهم إسماعيل وإبراهيم طيلة القرون إلى ما بعد رفع المسيح عليه السلام بقرنين من الزمان، لم يشركوا بالله. رغم كانت بني إسرائيل كلما هلك نبي جاء نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يشركون فيبعث الله نبيا آخر. أما العرب فلا، حتى كان عمرو بن لحي الذي بدل ملة إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسن لهم هذه التلبية الشركية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقف عند هذه التناقضية، إلا شريكا هو لك يشاركه تملكه وما ملك، إذن هو مملوك مخلوق مربوب لله عز وجل، فكيف يكون شريكا لله؟ لأنهم كانوا يتخذون الصالحين والأحجار والأشجار وغيرها يتبركون بها، يستعينون بها، يذبحون لها، ينذرون لها من دون الله، مع إقرارهم أنها مخلوقة. ككثير من الناس يظن في غير الله أنه ينفع أو يضر، أو أنه يملك شيئا في كون الله، فكانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي يقول قدم قدم كفى كفى، فلما فتحت له مكة لبى بالتلبية التوحيدية الإبراهيمية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا رب الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كان يهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالملك، فله توحيد الربوبية، له الملك وحده، لا أحد يملك معه ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي ادعوا الذين زعمتم آلهة معبودين من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون شيئا مهما حقر، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قد يقول قائل، قد يكون لهما نوع شراكة، قال وما لهم فيهما من شرك، ليس لأحد مع الله شراكة البتة، أي أحد كائنا ما كان. قد يقول، قد يكون مظاهرا مساعدا، قال وما لهم منهم من ظهير، فهو الغني الكبير العلي العظيم خالق الخلق ومالك الملك. قد يقول يشفعون عنده بغير إذنه، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. هذه الآية اجتثت شجرة الشرك من جذورها، فلا ينفع إلا الله، وليس أحد كمثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ثم كان صلى الله عليه وسلم يلبي هذه التلبيات التي ذكرناها، فإذا أتى البيت فإنه يطوف به سبعا، يجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعا صلى الله عليه وسلم. هذا الطواف تأمل فيه، كان المشركون يعظمون الأحجار، لكنهم يعظمونها على وجه اعتقاد النفع الغيبي فيها، أنها تنفع وتضر، تمسون منها البركة أو النصر على الأعداء أو غير ذلك. فيأتي الإسلام ليجردك، تفعل من تعظيم الكعبة لله، ومن استلام الركن اليماني لله، ومن تقبيل الحجر الأسود لله. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. إذن هي عبادة لله سبحانه وتعالى. وحينما يأتي المرء الصفا والمروة يتذكر أمنا هاجر المصرية رضي الله عنها، زوجة إبراهيم عليه السلام وأم إسماعيل عليه السلام، فهذا السعي إنما هو حكاية للأمر الذي أتت به هاجر، وهي تبحث عن ماء لوليدها بعدما نفد. وقد قالت لإبراهيم: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، الله لن يضيعك يا عبد الله، أقبل على ربك لن يضيعك، إلجأ إلى ربك لن يضيعك. أول ما نلجأ إلى العبد، إلى المخلوق وليس إلى الخالق. أول ما نمرض نفر إلى الطبيب، ولا ننكر أن تأخذ بالأسباب، لكن يكن أول فزعك إلى الله، أول لجوئك إلى الله، قبل أن تبحث عن من يفك عنك كربك المالي. فسل الغني فإن خزائنه لا تنفد، ثم خذ بالأسباب. قبل أن تذهب إلى الدكتور والطبيب إلجأ إلى الله أولا، ثم خذ بالأسباب واذهب إليه. فانظر إلى أمنا هاجر، قالت: إذن لن يضيعني. ثم كانت تبحث ذهابا وجيئة حتى أتى الفرج من عند الله في هذا الوادي الذي لا نبت فيه ولا ماء فيه، ليكون إسماعيل وليكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليهم الصلاة والسلام. هذا هو توحيد الله، هذه هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. حتى في الوقوف بعرفة انظر إلى المشاهد التوحيدية، إن الله يدنو عشية عرفة يباهي بالحجيج الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أخبركم يا عبادي يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أو أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. من الذي يغفر الذنوب جميعا؟ هو الله، هو الله وحده لا شريك له، يغفر سبحانه وتعالى الذنب. لا أحد يملك أن يغفر لك الذنب إلا الله. ليس عندنا كهنوت تذهب إلى شخص ليكفر عنك خطيئاتك، وإنما توبتك بينك وبين ربك. الإسلام يعزك أن تذل لمخلوق، وإنما تخضع للخالق سبحانه وتعالى. توبتك بينك وبين ربك، ومغفرة الذنب بيد الذي لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لهم. فنسأل الله أن يغفر لنا. وفي يوم النحر، وهو اليوم الأعظم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام العام، نذبح الأضاحي الذبائح لله عز وجل، نهريقها ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. عبادة الذبح لا تكون إلا لله، لا يذبح لقبر ولا لولي ولا لأي أحد كائنا ما كان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. أمر عظيم، تذبح لله تعالى وحده، لا تذبح للجن، لا تذبح للسحرة، لا تذبح للقبور ولا للأضرحة، وإنما تذبح لله. وكل ما سوى الله مخلوق مربوب، عبد مفتقر إلى بارئه، إلى فاطره، إلى خالقه سبحانه وتعالى. عباد الله، هذه العبادة لو استفضنا معها يطول بنا المقام. عبادة الحج لله عز وجل عبادة توحيدية، عبادة إيمانية، رحلة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،